ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. قال عمر: فلبثت مليا، ثم لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يشتمل على كل الدين، على العبادات والأخلاق، على العقائد والمعاملات، على أشراط الساعة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدين، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، توحيد الله، عبادة الله وحده لا شريك له، والصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا والزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم في ظل صدقته يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يقبل اللقمة من أحدكم تقع في يده سبحانه، يربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تعود اللقمة كالجبل. والصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول سبحانه وتعالى: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في هذه الأيام التسع، لأن العاشر لا يصوم، العاشر يوم العيد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصى بصيام يوم عرفة لغير الحجاج، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصم في يوم عرفة، وإنما أرشد الناس إلى صيام يوم عرفة، وقال: إني لأحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية ومستقبلة. والحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء دون الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في هذه الأيام العشر قال الله سبحانه: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فنبه سبحانه وتعالى إلى عبادة الذكر على الخصوص، وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. فالأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق الثلاث. إذن من أول الشهر إلى وصول اليوم الثالث عشر أيام ذكر كما جاء النص عليها في القرآن. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بذلك ويحتفلون به غاية الاحتفال، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يخرجان إلى السوق يكبران فيسمعهم الناس فيكبرون بتكبيرهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في أيام منى يكبر في قبته بمنى أيام التشريق، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره فيسمعهم أهل السوق حتى ترتج منى تكبيره. وجاء في صحيح البخاري: كنا النساء يكبرن مع الرجال خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق في المسجد. فعبادة الذكر منصوص عليها نصا في الكتاب والسنة في هذه الأيام الطيبات المباركات التي هي أفضل أيام الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما كان في رحلة المعراج قابل أباه إبراهيم في السماء السابعة فرحب به وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال له إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الجنة قيعان أرض مستوية، عذبة التربة طيبة، عذبة الماء طيبة التربة، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حتى يبلغ منهن 100 مرة تمحى الذنوب والخطايا، تغفر خطاياه، تحط عنه خطاياه وإن كانت في كثرتها مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في دبر كل صلاة 33، ويحمد الله في دبر كل صلاة 33، ويكبر الله في دبر كل صلاة 33، ووصى أصحابه بذلك. جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور أهل الأموال. قال: ومما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما يصل ويصومون كما نصوم، ولهم فضل في أموالهم، فضل زيادة، ولهم فضل في أموالهم، يتصدقون ولا نتصدق، يعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولا يلحقكم من يأتي بعدكم إلا من عمل بمثل ما عملتم. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكون العدد 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يكون العدد 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يكون العدد 33، وتختمون 100 بلا إله إلا الله، فإنكم إن فعلتم أدركتم من سبقكم ولا يسبقكم من يأتي بعدكم ولا يلحقكم إلا من عمل بمثل ما عملتم. ففعل ذلك الفقراء، فعلم الأغنياء بما قال النبي ففعلوا مثله. فذهب الفقراء مرة أخرى إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا علموا بما قلت لنا وفعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإيمان بالقدر، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، وتختمون المئة بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله دبر كل صلاة 33، وكبر الله دبر كل صلاة 33، وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أعمال الخير كثيرة. وانتهى وقت الخطبة، تنبيه وبه نختم. هذا التنبيه من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، كل عمل صالح، ويخص يوم العيد بعبادة الأضحية، فلا تهملوها، واهتموا بأمر السن، لأن كثيرا ما يتكلم عنه الناس، يقولون هذه الذبيحة وزنها وافي، هذه الذبيحة يعني تؤكل نية، هذه الذبيحة كذا. النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، نبهنا عليها في الجمعة الماضية والتي قبلها. والذي أراد أن يذبح دون السن اسمه أبو بردة بن نيار، قال له النبي ضحي به أنت، لا تجزي أحدا بعدك. كلام واضح، قيلت الجمعة الماضية والتي قبلها وها نقولها. مسألة مهمة في صيام هذه الأيام لمن أراد أن يصوم، الصوم فيها مستحب، وهذا المستحب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بصيام، ونهى عن إفراد السبت بصيام. فدخل مرة على إحدى أمهات المؤمنين وهي صائمة، وكان يوم جمعة مثل اليوم، قال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. فمن صام اليوم استحبابا عليه أن يصوم غدا إن لم يكن قد صام بالأمس، ومن أراد أن يصوم الغد عليه أن يصوم معه اليوم أو أن يصوم معه بعد الغد. فإفراد السبت بالصيام مكروه لا أجر فيه، إفراد الجمعة بالصيام مكروه لا أجر فيه، كما قال النبي لأم المؤمنين أفطري إذن. آخر ما معنا من التنبيهات، أمر التكبير مطلق ومقيد، مطلق ومقيد، مطلق في كل وقت وحين، ومقيد هذا يكون دبر الصلوات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. يا أحبة الكرام، أعظم العبادات التوبة. لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه تائبا، قال له رسول الله: يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. فعمل صالح وعبادة عظيمة تهدم ما كان قبلها، تجب ما كان قبلها من الذنوب وهي التوبة، وكلنا ذو خطأ. فانظر في حياتك، وانظر في أخطائك، وانظر في معاصيك، وتب إلى الله واستغفره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.